فرقة الحنين الفنية تقدم يا رب البيت الروح عجنينا ورمل البحر بدينا عجنينا عجنينا يا رب البيت الروح العجنينا ورمل البحر بدينا العجنينا وانا بالحفل بدخل العجنينا ورود مفتحة وبين العشا يا يا باي يا باي يا باي اوف اوف اوف اوف اوف اوف يا باي حي العريس الغالي ابو زيد الهلالي لبس بدلي رسمي مثل بدر بلالي حي العريس الغالي ابو زيد الهلالي لبس بدلي رسمي مثل البدر بلالي حي العريس الغالي ابو زيد الهلالي لبس بدلي رسمي مثل البدر بلالي لبس بدلي رسمي مثل الشمس المضوي غالي على الكل وغالي علينا غالي أبو زيد الهلالي لابس بدلي رسمي مثل البدر بلالي حي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لابس بدلي رسمي مثل البدر بلالي عريس اللي غني لك واقف على مقابيلة نغمة حلوة نحكي لك ظلك واقف عقبالي حي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لابس بدلي رسمي مثل البدر بلالي العريس الغالي أبو زيد الهلالي لابس بدلي رسمي مثل البدر بلالي من هو عزمكم يا شباب الحارة من هو عزمكم يا شباب الحارة عزمنا الغالي هالشب النوارة عزمنا الغالي هالشب النوارة من هو عزمكم يا شباب يا ملاحي من هو عزمكم يا شباب يا ملاحي عزمنا الغالي هالشب الفلاحي عزمنا الغالي الفلاحي من هو عزمكم يا شباب الديري من هو عزمكم يا شباب الديري عزمنا الغالي الشاب الأميري عزمنا الغالي الشاب الأميري غابت الشمس يا بن شعلان وريد أدور مع عزيبي ودليت سكوب على الفنجان وبهريها جوزة الطيبي غابت الشمس يا بن شعلان وريد أدور مع عزيبي والدلي تسكب على الفنجان وبهارها جوزة الطيبي يا طير يا مراف ريف الجنحة سلم على أحبابي وطمني سلم لي على باقي العربة سلم على جميع نشد عني غبت الشمس يا بن شعلان وريد أدور مع عزيبي والدلي تسكب على الفنجان وبهارها من القدس مديت دربيلي شفت انا رام الله والبيري على احبابي يا ادم وعسيلي يا ويلو يا مصعب الفرقة بعد الشمس يا بن شعلان وريد ادور مع عزيبي والدلي تسكب على الفنجان وبهارها جوزة الطيبي يا ليلى والله لا روح معاهم يا عمي زعل ولا برضاهم عيني عيني يما والله لا روح معاهم يا عمي عيهم زعل ولا برضاهم عيني عيني يما يا لالا الله يحيى ابو العريس يا عمي يلي فرحوا دعانا الليل الليل يما لا لا واحنا الذهب على راسي يا عمي والقول يفرح الناس عيني عيني يما والله لا روح معهم يا عمي زعل ولا بغضاهم عيني عيني يما يا لا والله لا روح معهم يا اللي بريضه بمعيني عيني يمه. على خد التبولو على خد الثاني التاريخ احسبولو بوست يطول للحلاقة جيبولو مقص جديد من الشعار بيخجل يا حلاقي المسيونين ما هلمت العريس على الزفة يتلل يا حلاقي المسيونين ما هلمت العريس على الزفة يتلل تسلم ايدك عهالحلقة المليحة طل العريس بأجمال تسريح يم العريس رش الوارد والريحة على الزفة يا عريس تفضل يا حلاقي المسيونين ما هلمت العريس على الزفة يتلل يا حلاقي المسيونين ما هلمت العريس على الزفة يتلل اه يا علي ياما اه يا علي ياما اه يا علي ياما اه يا علي ياما لما على لما لما على فرح والحنة بيدينا لنصب على العين خيمة وانطور الماية لنصب على العين خيمة وانطور الماية لنصب على العين خيمة عم افرق وعيني والفرح بيدي يا رينا تحلال الساعات لنصب على العين خيمة وانطور الماية لنصب على الغرب تعذبني شفرا وهي الربيع والغرب تعذبني يا موج خدني معك ويا بحر غرقني يا موج خدني معك ويا بحر غرقني وانطر شروق الشمس فيكم تذكرني يا احبابي لا ترحلوا ظلوا حول هيا يا دمع عيني يا ناس وحيطه معلم واندح من جوا القالب او لساني ما تكلم يا احبابي لا ترحلوا ضلوا حول هيا عشانيت يمو كله عشانيت يمو كله عشانيت يمو وارد عدار ورش الوارد عدار ورش الوارد عدار هل ضيوف وزوار هل ضيوف وزوار